نتأمل يومك، نتأمل يومك يا المهدي، وصوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. نتأمل يومك يا المهدي، وصوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. ترفع صرخات يا للثارات، ترفع صرخات يا للثارات. نتأمل يومك يا المهدي، وصوتك ننتظره. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. ترفع صرخات يا للثارات، ترفع صرخات يا للثارات. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. متى يا الواهبك ربك شواخي اسمي عزيم حدا، تشيلي بكفك الراية، وتزيلي بسيفك المنكر. الرواية تقول أنوارك من ركن الحجر تظهر، وتجور ترسى نتيجيوش كتيبة موت تتصدر. وبذيك الساعة الموعودة والحال اللي يحزين، تتذكر كسرة ظل عمر، تتذكر ميحسين. وبذيك الساعة الموعودة والحال اللي يحزين، تتذكر كسرة ظل عمر، تتذكر ميحسين. تدوي الصيحات يا للثارات، تدوي الصيحات يا للثارات. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. ترفع صرخات يا للثارات، ترفع صرخات يا للثارات. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك ننتظره. جهنم لو خفك سيفك على رقابي، عدا منذ تسهل وتجعلي بكفك افلاكين من عيدو تصيحي بصوتك يرهيب ويانا اهلي الكفر والجور وحق لو عاد سقيط ميحسين وضيل عيد طاهر المكسور ما اترك ديار بداره وكل منزل قايم اقلب سافلها بعاليها يسمع كل ظالم ما اترك ديار بداره وكل منزل قايم اقلب سافلها بعاليها يسمع كل ظالم هاي الاصوات يا للثارات هاي الاصوات يا للثارات نتامل يومك يا المهدي صوتك ننتظره نتامل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة مظلومة يا ثار الزهرة نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة ترفع صرخات يا للثار يومك يا المهدي صوتك ننتظره شلون اتناسى ظل عمي هجومي اللي جرى على الدار شلون اغمد بعد سيفي وانسى نك بتيل بسمع مثل ما هيج موي وحرقاو دار امي الوديع ابنا اليوم احري عروش الجور لهيب الرموح والبتار أنا الموعود وأنا اللي ظل عمي تهشم هاليوم أجعل رمح البرزخ والسيف جهنم أنا الموعود وأنا اللي ظل عمي تهشم هاليوم أجعل رمح البرزخ والسيف جهنم ينثر جمرات يا للثارات ينثر جمرات يا للثارات نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة ترفع صرخات يا للثارات ترفع صرخات يا للثارات نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره تروحي بوجدك وحزنك يا المهدي وتصيد للباب تصيحي بدمعك اللي يجري هنا ضلع وديع انصاب وهنا طيحة وميحسين وصدير بنتي رسول عا وترجع لي عدب سيفة وتحصيد لي أعادي رقاب تصرخ يا ضلع من الزهرة بالباب تكسر وتجدد يا المهدي بسيفك صفين وخيبر تصرخ يا ضلع من الزهرة بالباب تكسر وتجدد يا المهدي بسيفك صفين وخيبر تجذب حسرات يا للثارات تجذب حسرات يا للثارات نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة أما يومك يا المهدي صوتك من تامر يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة ترفع صرخات يا للثارات ترفع صرخات يا للثارات نتأما يومك يا المهدي صوتك منتظره لو انك تقلبي الوسعه وتزلزلها بغضب سيفك ولو انك تعلي الاجساد مرتع ويل وحيش ضيفك ما ظنك يا ابو صالح انت شعور حقق الطيفك ولا ظن من اعاديك ما خثارك وحيفك يا المهدي ولو سيفك زلزل أركان الواسعة ما يعادل هالعالم دمعة من دموع البضعة يا المهدي ولو سيفك زلزل أركان الواسعة ما يعادل هالعالم دمعة من دموع البضعة صيح العبرات يا للثارات صيح العبرات يا للثارات نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة ترفع صرخات يا للثارات ترفع صرخات يا للثارات نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره